فاكهه الصيف نرى ثمر المشمش في البستان، ما اطيب هذا الثمر كم ينفع جسم الانسان. من فاكهه الصيف نرى ثمر المشمش في البستان، ما اطيب هذا الثمر كم ينفع جسم الانسان. حبات المشمش صفراء وبذور المشمش بنية، نأكلها وبكل هناء هي حقا بالنفع غنية. حبات المشمش صفراء وبذور المشمش بنية، نأكلها وبكل هناء هي حقا بالنفع غنية. ومربى المشمش يا طفلي بالطاقة حقا يغنينا، ومربى المشمش يا طفلي بالطاقة حقا يغنينا. بالزبدة هو خير الأكل وينشطنا ويغذينا. من فاكهة الصيف نرى ثمر المشمش في البستان، ما أطيب هذا الثمر كم ينفع جسم الإنسان. المشمش فاكهة حلوة فيها السكر والفيتامين، والخالق يمنحنا القوة يرزقنا والرزق ثمين. المشمش فاكهة حلوة فيها السكر والفيتامين، والخالق يمنحنا القوة يرزقنا والرزق ثمين.